مبين. ثم قال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. من يدخل في هذا المعنى في قول الله جل وعلا وآخرين؟ هذه مسألة اختلف العلماء فيها. ذلكم أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وغيره أنه سئل عن هذا ثلاثا، ثم قال في الثالثة لمن سأله، وقد وضع صلى الله عليه وسلم يده على كتف سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال لو كان هناك علم معلقا بين السماء والأرض أو في الثريا على بعض الروايات لناله رجل من هؤلاء أي من أهل فارس، كما جاء منصوصا عليه في بعض الروايات. فعلى هذا كله جمعا ما بين هذا ما بين أقوال المفسرين ما بين أصل الكتاب وما بين قرينة السنة أن يقال إن قول الله جل وعلا وآخرين منهم أي غير الصحابة لما يلحقوا بهم أي جاءوا من بعدهم، وهذا يدخل فيه كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه أهل فارس دخولا أوليا، ويدخل فيه أهل فارس دخولا أوليا للحديث سلمان الفارسي المذكور. قال الله جل وعلا وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، فهذا بيان للفضل الذي أتاه الله جل وعلا من يشاء، ولهذا قال الله جل وعلا بعدها ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. على ماذا يعود قول الله جل وعلا ذلك؟ الصواب أنه يعود على أمرين. يعود أولا على النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا فضله وأكرمه وختم به النبوة وأرسله بشيرا ونذيرا إلى الثقلين، ثم يعود لكل من تبعه صلى الله عليه وسلم وآمن به، فإن من قذف الله جل وعلا في قلبه رحيق الإيمان ودله على الرحيم الرحمن وجعله متبعا لسيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه فهذا من إكرام الله لذلكم العبد. وكثيرا ما نردد ولا زلنا نقول ومما زادني شرفا وتيها وكدت بيخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا، فهو حظنا من النبيين ونحن حظه من الأمم صلوات الله وسلامه عليه.